يكون مسؤولا عن أفعاله، فإن أطاع ونجح في الاختبار أثيب، وإن فشل وأخفق وخالف وعصى عوقب. وما ربك بظلام للعبيد. ونزل آدم عليه السلام بعد قصة مشهورة حينما امتحن واختبر بالأكل من الشجرة، فعصى آدم ربه كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم أنزل إلى الأرض وكلف بتكليفات محددة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا نزل آدم وأنجب ذريته في هذه الأرض، وهذه الأرض لم تكن كالجنة التي قال له فيها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لتظمأ فيها ولا تضحى. فالإنسان في الجنة إن احتاج شيئا وجده ماسلا بين يديه، ولذلك كانت الجنة دارا للطيبين، دار جزاء وليست دار عمل. أما الأرض فدار شقاء ودار عمل، فيها عمل. ولذلك قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم فعل الاستعمار على وزن الاستفعال، بمعنى أنه طلب منكم أن تعمروا الأرض. فالأرض بدون التدخل البشري عبارة عن أرض، صحاري أو جبال أو أودية أو سهول أو أنهار أو بحار، هذه هي كرة الأرض التي أنزل الله آدم واختارها من بين الكواكب الموجودة، وقد خلقها الله عز وجل، جعلها الله واختارها لتكون مستقرا لهذا الإنسان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأمرنا الله تبارك وتعالى بالاستخلاف في الأرض لأننا يخلف بعضنا بعضا، لسنا خليفة عن الله، فالله لا يغيب حتى يحتاج إلى خليفة في غيبته سبحانه وتعالى. فآدم ليس خليفة عن الله، وإنما آدم خليفة بمعنى أنهم كما قال: خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا. وهم متعبدون لله بما أنزله عليهم من كتب وبما بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم به إليهم. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا هم نزلوا إلى الأرض وجيء بهم إلى هذه الأرض من أجل إقامة الخلافة في الأرض. الخلافة بمعنى يخلف بعضهم بعضا، وبمعنى أنهم مطلوب منهم أن يقيموا العبودية لله تبارك وتعالى. والعبودية ليست متمثلة في الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد إقامة التوحيد، وإنما هذه العمد التي أقيم عليها الدين، والعبادة أوسع وأشمل من جميع ذلك، حتى عرفها شيخ الإسلام بدراسة استقرائية من الكتاب والسنة ومقاصد الشرع، فاستنتج أن العبادة اسم جامع، اسم جامع، لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما كان يحبه الله ويرضى عنه فهو عبادة، سواء كان قولا أو فعلا. فأنت إذا أمطت الأذى عن الطريق كانت عبادة، أنت متعبد لله عز وجل بلا إله إلا الله، ومتعبد لله تعالى بإزالة الأذى من طريق الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها، إذن أعلى شعب، أعلى الشعب التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى وبين الأدنى رتب كثيرة ومدارج كثيرة موجودة في القرآن وموجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن هذه الشعب التي أمرنا بها أن نستعمر الأرض، لأننا إن لم نستعمر الأرض فإن غيرنا سيستعمرها. فإن لم يستعمرها المؤمنون إن لم يستعمروا الأرض وتكون لهم اليد الطولة والقوة في أرض الله لبسط العدل ولبسط الرحمة ولتقديم نموذج الخليفة الذي يرضى الله عز وجل عنه، حينئذ ستتقدم أيدٍ أخرى لاستعمار الأرض. بل إنهم حينما تقدموا في غيبة المسلمين وفي غيبة أصحاب المنهج السوي أطلقوا على أنفسهم لقب المستعمرين، وهم إن صح التعبير كانوا في كل مكان وطئته أقدامهم، أو نقول دباباتهم كانوا مصادر تخريب للعقول وللأخلاق ولمقدرات الأمم والشعوب، بعكس المستعمر الحقيقي. ولفظة الاستعمار مفردة قرآنية استعمركم فيها، فإذا المستعمر هو الذي يسعى إلى تعمير الأرض لا إلى تخريب الأرض. وبعض من يدعي اليوم في هذا الزمان، بعض من يدعي أنه يريد إقامة الخلافة في أرض الله تبارك وتعالى، للأسف يقدمون أسوأ نموذج، وهو نموذج التخريب المتعمد، لأن وراء هؤلاء الكذبة الدجالين الذين يرفعون شعار لا إله إلا الله ويسعون في الأرض فسادا وإفسادا، هؤلاء نعلم جيدا أن وراءهم أيد خبيثة تريد تدمير الإسلام بأيد المنتسبين إليه. أما المستعمرون بحق فهم الذين يقوم استعمارهم في الأرض على أسس وركائز مهمة جدا، أولها العلم. والعلم كلمة متسعة تشمل العلم بالله وبأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله وبسنن الله تبارك وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، وكذلك العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بما فيه رضا الله وبما فيه معصية الله تبارك وتعالى. فالعلم يشمل كل هذه الأمور، ولقد جاء ديننا بالحث على هذا العلم بما تشمله الكلمة من كل المعاني، حتى إن ما يسمى علما وهو علم فاسد وعلم سيء جاء الإسلام بالتحذير منه. فإذا قد حصر الإسلام العلوم المذمومة وبين خطورتها، ليصبح بعد ذلك كل العلوم علوما صحيحة ما عدا ما ذمه الله تبارك وتعالى، كما ذم السحر وإن سماه علما سبحانه وتعالى حينما قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ثم يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن حصر العلوم المذمومة وبينها في كونها تضر ولا تنفع، أما العلوم التي تنفع فقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحابها، ولذلك وجدنا القرآن الكريم في ثنائه على أهل العلم النافع يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. انظر ضرب المثل بأمور تبين سنن الله في الكون، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، الذي أخرج هو الرب العظيم، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض، الطرق التي تكون بين الجبال ويستخرج منها أنواع الحجارة في المحاجر ذوات الألوان المتعددة الزاهية، ومن الجبال جدد بيض أبيض أبيض مثل هذا الذي ترونه في حائط المسجد، أبيض يستخرج من الجبال، من الجبال جدد بيض وحمر جبال حمراء وغرابيب سود جبال داكنة السواد، جبال داكنة السواد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس، ليس هذا حكرا على الألوان المختلفة الزاهية في النباتات والثمار وفي الجبال والرخام والجرانيت وما شاكل ذلك، وإنما ومن الناس ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. حتى الناس حتى الدواب حتى الأنعام تختلف ألوانها كذلك كاختلاف الجبال واختلاف النباتات واختلاف الأسماك في البحار والأنهار، ثم يقول إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم الذي ينظر فيرى، صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لذلك يهتف من أعماق نفسه مسبحا لله العلي القدير سبحانه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا التسبيح المبني عن علم بالله بأسماء الله بصفات الله بأفعال الله بسنن الله، فالعالم الذي يبحث في كل هذه الأمور ويرى من وراء هذه السنن والقوانين يد الله التي تحرك الكون سبحانه وتعالى وتدبر أمر الكائنات، لا يدرس هذه الظواهر بمعزل عن الخلاق العليم كما يفعل الملاحدة، ولذلك هؤلاء يخربون العقول ويخربون القلوب. أما أهل التوحيد فهم الذين يقدمون النموذج العالي، النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه، الذين يربطون الصنعة بصانعها، الذين يربطون السنة بمن سنها سبحانه وتعالى، فما وجدت صدفة ولا وجدت هكذا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله تعالى الله الملك الحق عن سوء هذا الظن الذي يقال لأصحابه يوم القيامة، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك وجدنا القرآن منذ اللحظة الأولى يأتي ليأمر الناس بالعلم وبالتعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، لأن القراءة هي الوسيلة للتعلم. والغريب أنها نزلت على رجل لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلذلك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ومحمد ما أمسك بالقلم حتى توفاه الله، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أوائل سور القرآن في النزول، نون والقلم وما يسطرون، يقسم بأدوات العلم والمعرفة، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويقول كذلك والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، الرق المنشور من أدوات الكتاب التي يكتب فيها. وهكذا احتفاء عظيم بأدوات العلم والمعرفة. وهذه الأمة التي نزل عليها هذا الكتاب كانت أمة أمية، ومع ذلك تفتقت العلوم من صدور هؤلاء الرجال ليعلموا الدنيا كلها. بعد أن نزل القرآن الكريم أصبحت الأمة الأمية معلمة، يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، حتى الأمة الأمية أصبحت معلمة للعالم كله. ووقف العالم بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال المتلقي عن أمة الإسلام والمتعلم من أمة الإسلام، خشعت الحضارات وخضعت الأمم، وخضع خريج الأكاديميات العلمية في الشرق وفي الغرب وفي الشمال أمام عظمة القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك كانت أول ركيزة وأول أساس تقام عليه الأمم والحضارات والاستعمار الذي أمرنا بأن ننفذ حقيقة، ليس الاستعمار بالدبابة والمدفع، وإنما الاستعمار العلمي والاستعمار الثقافي والاستعمار الأخلاقي، وقبل ذلك وبعد ذلك الاستعمار بتعريف الناس بالغاية من وجودهم وتعريفهم بخالقهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإذعان للخلاق العظيم سبحانه وتعالى، والأخذ والتلقي عنه تشريعاته سبحانه من الكتب التي أنزلها على الرسل والتي نسخها القرآن الكريم بمجيئه. لا تذكر الكتب السوال فقبله جاء الصباح فأطفئ القنديلة. ومن هنا كانت أول الركائز هو العلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العمل، لأن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. العلم الذي في القلب هو الذي يثمر، ولذلك تتحرك الجوارح منقادة لما في قلب الإنسان، لأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تحقق القلب بالعلوم فاض ذلك على الجوارح وعلى اللسان. أما الذين يأخذون العلم بألسنتهم فقط وما يدخل في القلوب، فإنهم يصبحون عبئا على أنفسهم وعبئا على أممهم ومجتمعاتهم. ولذلك قال الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، فأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع. ولذلك كان لابد من العمل. ولذلك يقول تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسمي العمل المثمر الذي يرضى الله عنه عمل الصالحات. وهكذا كان المسلم المؤمن المتحقق بشرع الله تبارك وتعالى أينما تحركه أو توجهه وأينما يتحرك يأتي بالصلاح وبالخير، ويبين للناس أن ما أنزله الله هو الخير كله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ماذا أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خيرا. كلمة عبارة ملخصة لكل ما جاء به القرآن الكريم ولكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خيرا. فهل إذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان هل هو على حق أو على باطل، انظر في تحركاته وانظر في منهجه وما يثمره. إن أثمر خيرا كان محقا، وإن أثمر شرا وفتنا أينما تحرك كان مبطلا. ولذلك قال من ثمارهم تعرفونهم، كما قال المسيح عليه السلام من ثمارهم تعرفونهم. إذا أردت أن تعرف حقيقة ما عليه الإنسان انظر إلى الثمرة وانظر إلى النتيجة. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد الأعمال بالخواتيم، انظر إلى خواتيم عمل كل إنسان. فإن أثمر عمله حنظلا ومرا وشررا وشرا فاعلم أنه ليس على منهج محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان جهاد محمد يثمر، جهاد الصحابة كان مثمرا. أما الكذابون الدجالون في هذا الزمان الذين يدعون جهادا فهؤلاء ما تحركوا حركة إلا وأساءوا إلى الإسلام وأضروا بسمعة المسلمين، وتنقص الأرض من تحت أقدامهم وأقدام المسلمين بسبب هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يقولون الخلافة الخلافة وما فقه حقيقة الخلافة التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت على أيدي الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. العمل لا بد وأن يكون بإخلاص، لأن شرط كل عمل من الأعمال أن يكون صاحبه مخلصا وأن يكون العمل صالحا. ولذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من تحقق الإخلاص والعمل، والعمل لا بد من أن يكون متقنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليكم بالإتقان في كل عمل من الأعمال حتى يصبح الإتقان منهج حياة بالنسبة لكم، حتى يصبح الإتقان منهج حياة. للأسف الأمة الآن إذا نظرت إلى أي إنسان يعمل إلا النادر إلا الشاذ والشاذ لا حكم له، من يتقن عمله؟ تعال على أي مستوى من المستويات حتى على مستوى العلماء والكتاب والمؤلفين، من يتقن كما كان يتقن الأقدمون؟ من يكتب شيئا فيتقنه ويسعى إلى إتقانه كما كان يفعل السابقون والعلماء المتحققون؟ ضربت لكم مثلا قبل ذلك بعملاق من عمالقة التحقيق في زماننا وهو الشيخ محمود محمد شاكر، عملاق من عمالقة التحقيق والكل يشهد بهذا. هذا الرجل كان يقول رواد منزله الذين كانوا يذهبون إليه في ندوة الجمعة في بيته يقولون، وكانت يقدم طعام الغداء، فكان الشيخ يهتم بمسح الصحون، مسح الصحون التي غسلت، يقوم بتكفيفها وتنشفها وكأنه يحقق كتابا. يعني الذين يصفون تصرفاته يقولون كان كأنه هو بيمسح الطبق وبيجفف الطبق كأنه يحقق مخطوطة من المخطوطات. يصبح الإتقان عند المسلم منهج حياة. إن صلى صلى بإتقان، إن تكلم مع الناس تكلم بإتقان ويعلم ما الذي يخرج من فيه، إن مشى يمشي بإتقان، إن قاد سيارة يقود بإتقان، إن أوكل إليه عمل من الأعمال يقوم بإتقان العمل. الإتقان منهج حياة. هل الإتقان كمنهج حياة متحقق عند مسلمة هذا الزمان؟ لو كنا كذلك لما وصلنا إلى ما آل إليه حالنا، حالنا الذي لا يرضى عنه أحد على الإطلاق. إلا المغيبون. حالنا الآن حال الأمة الإسلامية في مجموعها، لا أتكلم عن أهل مصر فقط، وإنما حال الأمة الإسلامية من يرضى عنه. يأتيك رجل حامل للدكتوراه وقد سرق هذه الرسالة، وقد سرق معظمها، وقد اقتبسها، اقتبس ثم يقدم على أنه عالم من العلماء. سبحان الله، على كل المستويات. أين الإتقان؟ أين التعب؟ أين الجهد؟ أين العرق؟ لماذا نستسهل أن نسطو على مجهودات غيرنا؟ لماذا نستسهل أن نسرق جهود غيرنا وعرق غيرنا؟ هذا لا يجوز أبدا على الإطلاق. فإذا الإتقان لابد وأن يكون منهج حياة. وانظر إلى القرآن الكريم كيف يعلمك الإتقان. يتحدث عن داود عليه الصلاة والسلام في سورة سبأ ويقول عن داود إن وعلمناه، يقول في سورة الأنبياء وعلمناه صنعة لبوس لكم. إذن الذي علمه العلم ليس العلم بالصلاة والعلم بالصيام فقط، لا، انظر إلى العلم الذي تعلمه نبي، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله ألهم أن يكون مخترعا، والرسول يثني. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لكم داود نموذجا للعابد العامل، عابد وعامل في نفس الوقت. يقول خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة الليل، قيام الليل. صلاة أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويقول هذا في الجانب التعبد المحض، انظر ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. لماذا داود؟ لأنه كان ملكا، ما كان أغناه عن أن يعمل. ويعمل في ماذا؟ في أشق أنواع الأعمال، الحدادة. تصور حدادة. والله يثني على عمل داود عليه السلام ويقول وألنا له الحديد. ألنا له الحديد، أصبح طيعا ولينا في يد داود. ألنا له الحديد. أن يعمل سابغات، يعمل سابغ، شيء يكون سابغ على جسم الجندي حتى يغطيه فيقيه ضربات الرماح والسهام. أن يعمل سابغات وقدر في الصرب. وعلمناه صنعة لبوس لكم، كانت الجندي قبل داود يرتدي ملبسا من الحديد فيكون شيء ثقيل على الجسم، يحرك بصعوبة لكي يحمي نفسه ضربات السهام والسيوف. ولكن ألهم الله داود أن يصنع ذلك السديري، زي ما يقول عليه السديري. السديري ده عبارة عن حلقات متداخلة هكذا، سلاسل، بدلا من أن يكون كتلة واحدة سلاسل هكذا متداخلة في بعضها البعض. يقول الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويعلم إتقان الصنعة. اسمع، يقول سبحانه وتعالى وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر في الصرد. الصرد اللي هو الزرد، اللي هو السدير، يعني الزرد أو الصرد اللي هو يقال عليه السديري، ولكن سديري من حديد. فيقول وقدر في الصرد، قدر، اتقن العمل، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الحركة. قدر في الصرد، اعملها على القدر الذي لا ينفذ منه السهم، وفي نفس الوقت لا يكون صعبا تحركها فتعيق حركة الجندي. وقدر في الصرد. ويقول اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، هذا عمل مرضي عنه، عمل صناعة حربية، صناعة عسكرية يرضى الله عنها. فيقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا في الصناعات الحربية والصناعات العسكرية. أما التخطيط فأذكره لحضراتكم من نصوص القرآن الكريم. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فإذا ضربنا المثل من القرآن الكريم بالأمر بالإتقان، بإتقان العمل، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على عباد له في القرآن الكريم كانوا نماذج عليا في العمل لإخراج الشعوب والأمم والمجتمعات حتى ولو كانت كافرة، أقول حتى ولو كانت الشعوب والأمم كافرة، يخرجهم من ماذا؟ من ضنك الحياة ومن مشقة الحياة. فوجدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي حينما كان في السجن، وجاءه ساقي الملك لكي يخبره بخبر عظيم احتار فيه الملك واحتار فيه بطانة الملك، وهو رؤيته التي الرؤيا التي رآها، واحتار الناس فيها. فحينما جاءه قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. كان من الممكن أن يقوم يوسف بتأويل الرؤيا، وتأويل الرؤيا أن هناك 7 سنوات ستأتي فيها خير ويفيض النيل بالماء، وحينئذ يحدث في الزراعة نمو في الزراعة ونمو الثروة الحيوانية تبعا لذلك، وهذا ما يمثله 7 سنبلات خضر و7 السمان من البهائم أو المواشي. أما بعد ذلك ستحدث 7 سنوات أخرى عجاف مثل لها في الثروة الزراعية بالسنابل اليابسة، السنبلات اليابسة. أما ما يترتب على ذلك فإن يبست الزراعة وما أخرجت الأرض إنتاجها فإن المواشي تصبح هزيلة، ولذلك يأكلهن 7 عجاف. عجاف يعني هزيلة. هذا هو خلاصة الرؤية. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام كما قلنا الرجل المحسن، قال له الأصدقاء في السجن أو زملاء في السجن، قالوا إنا نراك من المحسنين. وقلت لكم قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لابد وأن تقدم الخير للناس وإن كانوا كفارا، وأن تحسن بحيث يراك الناس محسنا وبحيث يعرف الناس عظمة دينك من تحركاتك ومن تصرفاتك. أنت حينما تتحرك تنشر الخير والإحسان بين الناس. ولذلك قالوا إنا نراك من المحسنين. فماذا فعل هذا المحسن العظيم الصديق؟ انظر، لم يقل لهم تأويل الرؤيا كذا وكذا، أو أشترط عليكم قبل أن أخرج أنني لن أخرج إلا إذا مكنتموني وأخرجتموني من السجن لأني سجنت ظلما. ما طلب شيئا من هذا. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام يقول تزرعون 7 سنين دأب. خطة، تخطيط. انظر إلى التخطيط للخروج من الضائقة، وانظر إلى التفكير وإلهام الرب سبحانه وتعالى له. تزرعون 7 سنين دأب، السنوات 7 الأوائل التي سيفيض فيها النيل وستخرج المزروعات والثمار وستنتج الأرض وتخرج الأرض خيراتها. عليكم باستغلال يا أحسن استغلال. إياكم إياكم والإسراف والتبذير. عليكم باستثمار هذا الخير العظيم. فادخروا للغد، الغد الذي سيأتي بسنوات مؤلمة، سنوات مجدبة، النيل فيها سيحدث فيه شح. فما هو المطلوب؟ قال تزرعون 7 سنين دأب متصلة، ما تناموش الليل، شغل، عمل. الأمم التي تريد أن تخرج من كبوتها عليها أن تعمل. لا غد مشرق للكسالة، لا غد مشرق للنائمين، وإنما الغد المشرق للمتحركين، الأمة العاملة التي تزرعون سبع سنين دأب دأب، عمل متواصل، تواصلون الليل بالنهار والنهار بالليل، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم في موسم الحصاد فذروه في سنبله خزنوه، إياكم أن تأكلوا في سنوات الرخاء، فعليكم بتخزينه للسنوات السبع القادمة، فذروه في سنبله، ويعلمهم كيفية ماذا؟ ادخار هذا البذور حتى لا تفسد، فذروه في سبل كيفية التخزين، يخطط لهم العمل تخزين جيد، عمل متواصل، عمل دؤوب، تخزين جيد، ثم الاستهلاك المحدود القليل، تقليل النفقات، تقليل الاستخدام والاستهلاك، فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكله، إلا فذروه في سنبل إلا قليلا. إذن الأمة عليها أن تأكل قليلا في زمان ماذا؟ في زمان الخير، في زمان الخير الذي يأتي، عليكم أن تأكلوا أكلا محدودا وأكلا قليلا، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، الأرض لن تخرج، فماذا نفعل؟ نخرج حينئذ الذي قال في شأنه عليه الصلاة والسلام فذروه في سنبله، نخرج من السنابل، من المخازن، من الصوامع، نبدأ نخرج، ولقد نجحوا، حتى إنهم في هذه السنوات السبع الشديدة كانوا لا يكتفون بأن يعطوا أهل مصر بل إلى أهالي البلاد المحيطة، فأصبحت مصر خزانة الله في أرضي، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، لا تطعم أهل مصر وحدهم وإنما تطعم سكان البلاد التي حواليهم، حتى إن أباه وإخوته قد جاءوا من البدو من أجل أن يمطاروا ويأخذوا، واستفادت مصر من الأسمان التي كانت تبيع فيها في ذلك الوقت، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، وإياكم في سنوات الجد أن تأكلوا كل شيء أو تبيعوا كل شيء، ولكن عليكم بأن تخزنوا شيئا لكي تبذروا حينما يفيض النيل مرة أخرى، إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ولذلك قال الملك ليس لأنه قد حل له إشكال الرؤية وإنما لهذا التخطيط البارع، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما أن جلس بين يديه وتكلم معه ونظر إليه وسمعه وجها لوجه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، تمن علي تمسك إيه؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك يشترط في من يختاره ولاة الأمور لهذه المناصب أن يكون عليما حفيظا، كما قالت المرأة الطيبة عن موسى عليه السلام لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي مش العضلات فقط، لا، القوي في التخصص، محتاج وزير للتربية والتعليم يكون متخصص قوي في مهنته، وزير للصحة قوي في مهنته، وزير لكذا، في كل تخصص تختار القوي في التخصص، مش معناه القوي اللي بيلعب ملاكمة، لا، القوي في التخصص، ويكون أمينا، لأنه من الممكن أن يكون خائنا فيبيع الأمة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يوليه الله ولاية ثم يجد في الناس، ثم يولي إنسانا وفي الناس من هو أرضى لله ممن ولاه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فعلى ولاة الأمور وعلى من بيده أي مسؤولية حينما يختار يتقي الله ويختار الكفاءة التي تتمثل في أمرين، الكفاءة القوة في التخصص والأمانة، ألا يكون سارقا، ألا يكون غشاشا، ألا يكون مرتشيا. أيها الإخوة الكرام، الركائز التي تقوم عليها الأمم العلم، العمل، الإتقان، مراقبة الله تبارك وتعالى، الأخلاق الطيبة، العدالة، الكفاءة، اختيار الكفاءات، العدالة في كل شيء، ليست العدالة في القضاء فقط وإنما العدالة في كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن ينصر الأمة الكافرة إن كانت عادلة سبحانه وتعالى، وتهزم الأمة المسلمة إن كانت ظلمة. وانظروا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، واجعلوا كلامه نبراسا لكم ونموذجا لكل المستويات، من رئيس الدولة إلى أصغر صاحب مسؤولية في مكان ما، يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم وصانها الله من ذلك. إذن لابد من العدالة، لأن العدالة التي حينما تسود حينئذ لا يوجد تباغض بين الناس ولا حقد ولا شحناء بين الناس، وحينئذ يكون هناك ولاء للوطن وتضحية، ويسعى الناس مضحين بالغالي والنفيس من أجل إقامة هذا الوطن وإقامة هذا المجتمع والدفاع عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم الخير، اللهم ألهمهم الخير، اللهم ولي علينا الأصلح واجعل بطانته بطانة صالحة، اللهم أبعد المنافقين والبطانة السيئة الفاسدة المفسدة عن ولاة أمور بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.